على إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في اللقاء الماضي تكلمنا عن الحديث الحسن ثم عن الحديث الضعيف، وقبله تكلمنا عن الحديث الصحيح. وباجتماع هذه الأنواع الثلاثة، ما كان من الصحيح أو من الحسن أو من الضعيف، نكون قد أتينا على الأقسام الرئيسية لعلوم الحديث، الأقسام الرئيسية التي تدور عليها أنواع علوم الحديث، لأن الحديث إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا، والقبول إما أن يكون في أعلى مراتب القبول أو في أدناها، والمردود منه المردود بسبب خفيف أو بسبب شديد. فالمقبول بدرجاته يدخل تحت الصحيح والحسن، والمردود يدخل تحت الضعيف باختلاف مراتبه ومنازله. إذن نحن الآن بين تقسيمات ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. وهذه قسمة، أعني تقسيم علوم الحديث كلها إلى هذه الأقسام الثلاثة، هذه قسمة ذهب إليها عدد كثير من أهل العلم، وهو أن الأحاديث تنقسم إلى تلك الأقسام الثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. وهناك من أهل العلم طائفة أخرى يرون أن الحديث قسمان: صحيح وضعيف، والحسن قسم من أقسام الصحيح. فلما كان الحسن مندرجا تحت أقسام الصحيح، قالوا الحديث إما صحيح وإما ضعيف، والصحيح مراتب والضعيف مراتب. وهذه قسمة الغرض منها أن نعرف مرجع الأنواع الكثيرة التي يدور عليها علم الحديث، فإن علم الحديث ليس منحصرا في هذه الأنواع الثلاثة، وإنما له أنواع كثيرة. لكنك إذا ما تأملت تلك الأنواع على اختلافها وتنوعها، تجد أنها في النهاية تؤول إما إلى المقبول وإما إلى المردود. فمن أجل هذا كانت القسمة الرئيسية إما تلك الثنائية: صحيح وضعيف، أو الثلاثية: صحيح وحسن وضعيف. اليوم بإذن الله تعالى سنتناول بعض أنواع علوم الحديث، وهذه الأنواع تتعرض أو تتعلق بجانب من جوانب الرواية. فإذا ما كان الأنواع الثلاثة السابقة تتعلق بالقبول والرد، فهذه الأنواع التي سنتناولها اليوم بإذن الله تعالى تتعلق بمن أضيف إليه الحديث، لأن الحديث إما أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أن يضاف إلى أحد من صحابته الكرام رضي الله عنهم جميعا، وإما أن يضاف إلى واحد من التابعين فمن بعدهم. الصحابة معروفون، هم الذين التقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنين به وماتوا على الإيمان، فهذا هو تعريف الصحابي. فالصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به، أي حال لقائه بالنبي كان مؤمنا ومات على الإيمان. فلو أن رجلا التقى برسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يكن مؤمنا، هل يكون صحابيا؟ لا، فهناك الكفار الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء التقوا برسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنهم ليسوا من الصحابة لأنهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا رجل التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه وقت لقائه بالنبي لم يكن مؤمنا، ثم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آمن وأسلم، هل يكون ذلك صحابيا؟ لا، لا يكون صحابيا، بل هو معدود في التابعين. لماذا؟ لأنه وقت لقائه بالنبي لم يكن مؤمنا. ولهذا عندما نعرف الصحابي نقول هو من لقي الرسول مؤمنا، فنعطف مؤمنا نجعلها حال، بمعنى أي أنه وقت التقى برسول الله حال كونه مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لابد أن يتحقق عنصر اللقاء وعنصر الإيمان في وقت واحد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أن يموت على الإيمان لأنه قد يعتريه بعد ذلك ارتداد عن الإسلام، فالمرتد لا يكون صحابيا ولو كان قبل ارتداده من جملة الصحابة. طيب، لو ارتد ثم تاب وأناب ورجع إلى الإسلام ثانية، ترجع إليه الصحبة ويرجع إليه وصف الصحبة وشرفها. إذا لابد أن يلتقي برسول الله مؤمنا به وأن يموت على الإيمان، ولو تخلل في الوسط ارتداد ثم رجع وتاب وأناب، هذا هو الصحابي. التابعي هو من التقى بالصحابة ولو بصحابي واحد، ولو بصحابي واحد، ويكون أيضا مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يموت أيضا على الإيمان، فهذا هو التابعي. إذن هناك فرق، الصحابي التقى بمن؟ برسول الله. التابعي التقى بمن؟ بالصحابة الكرام أو ببعضهم. إذن عندما يروي الصحابي عن رسول الله فالحديث متصل، عندما يروي التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث لا يكون متصلا، لأنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلتقي به. هنا ينبثق من هذا التفريع ومن هذا التفصيل أنواع. لماذا؟ عرفنا الصحابي وعرفنا التابعي، الأخبار والروايات التي تروى في كتب السنة ليست كلها تروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعضها يروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعضها يروى عن الصحابة الكرام أو بعضهم، وبعضها يروى عن التابعين أو بعضهم. أعني أن الأقوال نفسها تنسب إلى رسول الله أو تنسب إلى الصحابي أو تنسب إلى التابعي، بمعنى عندما يأتي حديث بإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فنحن نعلم أن هذا الحديث مضاف إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي صحابي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه في الصلاة، إذن هذا الفعل هو من فعل من؟ من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نحن أضفنا بمقتضى هاتين الروايتين إما قولا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإما فعلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا أضيف إلى النبي قول أو فعل فنحن نسمي ذلك حديثا مرفوعا. فكل ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أقوال أو أفعال فيسمى ذلك بالمرفوع. وإذا وجدت في كتب الحديث هذا الحديث مرفوع أو رفعه فلان أو رواه فلان مرفوعا، يفهم من هذا ماذا؟ يفهم أنه رواه عن رسول الله. صلى الله عليه وسلم سواء من قوله أو من فعله. وهذا ما أراده أو أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وما أضيف للنبي المرفوع. فالحديث المرفوع هو الذي أضيف ونسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أقوال أو من أفعال. طيب الذي يضاف إلى الصحابي، احنا قلنا مش كل الروايات بتكون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعضها يكون عن رسول الله وبعضها يكون عن الصحابة أو عن التابعين. الذي يضاف إلى الصحابي يعني عندنا إسناد عن أبي بكر الصديق، وأبو بكر الصديق من الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا، أنه قال. إذن أبو بكر يروي أم يقول من قبل نفسه؟ يقول من قبل نفسه، لا يروي. أنه قال الكذب مجانب للإيمان، الكذب مجانب للإيمان. هذا مقول من؟ أبي بكر الصديق. هل هو رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما قاله من قبل نفسه. نعم هناك بعض الضعفاء الذين رووا هذا الحديث من قول رسول الله وليس من قول أبي بكر الصديق، لكنه عند نقاد الحديث خطأ. الصواب أنه من قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إذا نحن أضفنا إلى أبي بكر الصديق قولا، فهذا نسميه إيه؟ موقوف. وهذا نسميه موقوف. لو أضفنا إلى الصحابي فعلا كالحديث المروي عن عمر بن الخطاب أنه قال دخلت على أبي بكر الصديق وهو آخذ بلسانه، يعني ممسك بلسانه، وهو يقول لساني هذا أوردني الموارد، لساني هذا أوردني الموارد. فهذا عمر يحكي عن أبي بكر الصديق فعلا هو أنه أخذ إيه؟ بلسانه، بلسان نفسه. وأيضا يحكي عنه فعلا قولا لأنه قال لساني هذا أوردني الموارد. فهذا الحديث أو هذا الأثر يتضمن إضافة إلى أبي بكر الصديق من القول أو بالفعل، فكل ذلك يسمى موقوفا. فما أضيف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل نسميه مرفوعا، وما أضيف إلى الصحابي الكريم من قوله أو فعله يسمى موقوفا، كأنه جاء عند الصحابي ووقف لم يرتفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المعنى المتعلق بالموقوف لم يشر إليه المؤلف ها هنا، وإنما أشار إليه لاحقا في النظم، وهذا لابد من ذكره هنا لأنه متعلق بالباب. طيب ما أضيف إلى التابعي؟ ما أضيف إلى التابعي؟ قلنا التابعي هو من لقي الصحابية مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان. الذي يضاف إلى التابعي من قوله أو فعله يسمى بالحديث الإيه؟ المقطوع. الحديث المقطوع. في نوع تاني هيجي قريب اسمه المنقطع، وده غير ده. اوعى بس ايه العملية تدخل في بعض ويحصل خلط ولبس، لا لازم نفرق بين المصطلحات العلمية. المقطوع من اوصاف الاسانيد ام المتون؟ نحن الان نتكلم عن عمن أضيف إليه القول أو الفعل، إذا نحن نتكلم عن إسناد عن متن. متن هذا الكلام، هذا الكلام، هذا القول، هذا الفعل أضيف إلى من؟ إذا نحن نتكلم عن متن أم سند؟ نحن نتكلم عن متن. فإذا كنا بمعرض الكلام عن المتون فاستعمل لفظ المقطوع، أما إذا كنت في مبحث متعلق بالأسانيد إسناد متصل وإسناد منقطع، إسناد مرسل وإسناد منقطع، إذا دخلنا في مباحث الأسانيد فاستعمل لفظة المنقطع، لا تستعمل لفظة المقطوع، هذا في الأشهر في اصطلاح أهل العلم. واضح هذا الكلام؟ فما يعني يأتي أثر عن الحسن البصري رحمه الله رضي عنه. الحسن البصري صحابي ولا تابعي؟ تابعي، لأنه لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أدرك الصحابة أو بعضهم. أنه قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وهذا أيضا رؤيا مرفوعا ولا يصح، إنما هو من قول الحسن رحمه الله تعالى. فإذا نحن أضفنا إلى الحسن البصري وهو تابعي قولا من قاله من قبل نفسه، فهذا يسمى إيه؟ مقطوع. وكذلك إذا أضفت إلى أحد التابعين فعلا من الأفعال أنه كان يفعل كذا أو يفعل كذا، فهذا أيضا يسمى إيه؟ مقطوع. ومن بعد التابعين كالتابعين في ذلك، يعني التابع التابعين إلى يومنا هذا، إذا أضفت قولا أو فعلا لتابعي أو من بعدهم يسمى ذلك بالإيه؟ بالمقطوع. ولهذا قال الناظم: وما لتابع هو المقطوع. فهنا نحن بين ثلاثة أنواع: النوع الأول المرفوع، الثاني الموقوف، الثالث المقطوع. فالمرفوع ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل. لكن يجي العلماء عليهم رحمة الله تعالى، وطبعا العلم واسع واسع جدا، يعني نحاول أن نأخذ المفاتيح، لكن أيضا نحاول أيضا من خلال معرفتنا بتلك المفاتيح أن نستطلع ما وراء الأبواب، وأن نعرف شيئا من فقه العلماء وعلمهم. أحيانا يأتي العلماء إلى بعض الأحاديث الموقوفة. يعني موقوفة؟ واحد يذكرني، يعني أضيف إلى من؟ أضيف إلى الصحابي، ويقولون هذا مرفوع. الله، انت كده بتلخبطني يا شيخ طارق. انت قلت ان المرفوع ما اضيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والان تتكلم عن كلام موقوف على الصحابي، كيف يكون مرفوعا؟ قالوا قالوا هناك بعض الموقوفات، اي الاحاديث المضافة الى الصحابي من قول او فعل، ولكنها وبخاصة الاقوال، ولكنها اقوال لا يمكن للصحابي أن يطلع عليها بمحض اجتهاده، وإنما لابد أن يكون أخذها عمن عنده العلم بها. فإذا ما مثال مثلا ذلك، إذا أخبرنا الصحابي بأمر من الأمور الغيبية لم يعز ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما قاله من قبل نفسه. أخبرنا بشيء يتعلق بالفتن والملاحم، بعلامات يوم القيامة، بوصف الجنة، بوصف النار، واضح هذا الكلام؟ هل يمكن للصحابي أن يطلع على ذلك باجتهاده وبحثه ونظره، أم لابد أنه أخذ ذلك إما من كتاب الله وإما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ممكن للصحابي أن يأخذ ذلك، يصل إلى ذلك بمحض اجتهاده؟ لا. إذن لابد أنه أخذه إما عن كتاب الله وإما عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الأمر كذلك ولم نجد لما أخبر به ذكر، يعني بهذا التفصيل، في كتاب الله عز وجل، فمن أين أخذ ذلك الصحابي؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيأتي العلماء يقولون هذا الكلام، وإن كان من حيث اللفظ من قول الصحابي فهو موقوف لفظا، لكنه من حيث المعنى مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن الصحابي لا يمكن له بحال من الأحوال أن يطلع على هذه الأمور إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي الصحابي مثلا يقول: من فعل كذا فله كذا، أو بنى له الله بيتا في الجنة. هنا هل للصحابي أن يدرك ذلك باجتهاده ونظره، أم لابد أن يكون أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولهذا يقول العلماء كل ما أخبر به الصحابي مما يترتب عليه ثواب أو عقاب، أو أن من فعل ذلك فقد عصى رسول الله، زي أبو بكر، زي أبو هريرة رضي الله عنه لما كان في المسجد فشخص، أي رأى رجلا خارجا من المسجد بعد الأذان، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. هل هو أخبر بشيء عن رسول الله؟ قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. نفهم من هذا ماذا؟ أن أبا هريرة عنده حديث وعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن أن الخروج من المسجد بعد الأذان فيه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بطبيعة الحال إذا لم يكن ثم أو هناك ضرورة. إذن هنا يأتي العلماء يقولون هذا، وإن كان من حيث اللفظ من كلام الصحابي، لكن من حيث الحكم أو المعنى من كلام يأخذ حكم المرفوع وكأنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما يشير إليه العلماء بقولهم المرفوع حكما، أي له حكم المرفوع إن لم يكن حقيقة هو من المرفوع. يأتي بعد ذلك نوع آخر يسمى بالمسند. يقول الناظم والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن أي لم ينقطع. المسند مصطلح آخر من المصطلحات التي تتعلق بمن أضيف إليه الخبر، ولكن هذا النوع له طرفان، له طرفان، طرف متعلق بالمتن وطرف آخر متعلق بالسند. بمعنى أن المسند لابد أن يتحقق فيه وصفان، وصف متعلق بالسند ووصف متعلق بالمتن. فأما المتعلق بالسند فهو أن يكون الإسناد متصلا، وهذا ما أشار إليه بقوله المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى. المصطفى اللي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا بقوله حتى المصطفى يشير إلى المعنى الآخر أو الوصف الآخر. الوصف الأول هو أن يكون متصلا، الوصف الثاني أن يكون متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مرفوعا. إذن لابد أن يكون المسند مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة، من جهة أخرى متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن عرفنا المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي، عندما نقول إن المرفوع هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل يتضمن هذا أن الإسناد لابد أن يكون متصلا؟ يعني أنا إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ إذا قلت قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات، أنا أضفت الكلام إلى رسول الله أم لا؟ هل لابد لكي تصح تلك الإضافة أن يكون إسنادي إلى رسول الله متصلا، أم مجرد الإضافة يسمى مرفوعا؟ الرفع أو وصف الحديث بأنه مرفوع لا يشترط فيه سوى أن يضاف الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصرف النظر السند بيني وبين رسول الله متصل أو غير متصل معايا. لكن لكي أصفه بأنه مسند لابد أن يتحقق الوصفان، وصف الرفع أي أن يكون الخبر مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل. إذن هناك فرق بين المرفوع والإيه؟ والمسند. هناك فرق بين المرفوع والمسند. فكل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسندا. لأنني حينما أقول هذا الحديث مسند فهو يتضمن أن الحديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل. أما إذا قلت هذا حديث مرفوع فلا يتضمن الاتصال فلا يكون مسندا. شفت التداخل بين الاصطلاحات العلمية؟ لابد من إيه؟ تمييز هذا كله حتى لا تتداخل الأنواع بعضها في بعض. المسند هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند متصل. طبعا هذا عندما نعرف التعريفات التي نتناولها في أثناء شرحنا لهذا النظم نتناول أشهر التعريفات، وإلا قد يكون هناك بعض أهل العلم يقولون أقوالا أخرى في بعض تعريفات تلك المصطلحات، لكننا نعتمد هنا الأشهر من كلام إيه؟ أهل العلم. هيجي إن شاء الله في عندما نتكلم عن الأنواع المتعلقة بعدم الاتصال. احنا أشرنا في اللقاء الماضي بأن الحديث إذا لم يكن متصلا يتولد عنه أنواع من الحديث الإيه؟ التي لم تتصل، وذكرنا منها الحديث الإيه؟ المرسل. ذكرنا منها الحديث المرسل، والمرسل يرويه تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن لماذا نذكر المرسل الآن؟ لأنه له تعلق بنوع المقطوع ونوع الإيه؟ المرفوع ونوع المسند. إزاي؟ احنا قلنا المرسل ما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ وقلنا هذا لا يكون متصلا لأننا لا ندري من سقط بين هذا التابعي ورسول الله. قد يكون صحابي، نعم وارد، لكن قد يكون أيضا تابعي آخر وصحابي، تابعيان وصحابي، وهكذا. والتابعون فيهم الثقات وفيهم غير الثقات، فلا يحكم بصحته. طب ما الفرق بين المرسل والمقطوع؟ أليس المقطوع ما أضيف إلى التابعي، والمرسل أضيف أيضا إلى التابعي، فما الفرق؟ قال لك المقطوع ما أضيف إلى التابعي من قوله هو، فالتابعي يقول هو بنفسه أو يفعل. أما الخبر المرسل التابعي لا يقول من قبل نفسه ولا يفعل من قبل نفسه، وإنما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا اشترك التابعي في النوعين، التابعي اشترك في المقطوع واشترك في المرسل، لكنه في المقطوع الكلام والفعل أضيف إليه نفسه، أما في المرسل هو لم يقل ولم يفعل، وإنما روى قولا أو فعلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا كان يسمى مرسلا، لأنه إذا روى لابد أن يكون الإسناد متصلا حتى يعمل به. واضح هذا الكلام؟ طيب احنا قلنا في المسند لابد أن يكون مرفوعا ومتصلا. طب المرسل مش مرفوع؟ لما أقول مرسل معناها إيه؟ مرفوع، لأن المرسل معناه أن التابعي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أضاف القول أو الفعل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو حينئذ قد رفع الخبر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن المسند والمرسل كلاهما يشتركان في إضافة القول أو الفعل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما الفرق إذن؟ الفرق أن المسند مع كونه مضاف فيه القول أو الفعل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الإسناد فيه متصل، بينما المرسل الإسناد فيه غير متصل. ولهذا تجد العلماء يقولون هذا الحديث رواه فلان مسندا ورواه فلان مرسلا، يقصدون رواه فلان متصلا ورواه فلان غير متصل، مفهوم هذا الكلام؟ إذن هناك تداخل بعض بين بعض هذه المصطلحات لابد من إيه؟ من إدراكها. فالمرفوع قد يكون مرسلا وقد يكون مسندا، صح الكلام؟ والمرسل مرفوع وليس مسندا، والمسند مرفوع وليس مرسلا، معايا؟ فلابد من تمييز هذه المصطلحات، حتى إذا ما قرأت في كتب أهل العلم وجدتهم يستعملون هذه المصطلحات تفهم المراد منها. يعني من غرائب ما سمعته من استعمال لفظ المرسل، بعض طلبة العلم اختلفوا في مسألة علمية فتراضوا فيما بينهم أن يرجعوا إلى الإمام الشوكاني في كتاب نيل الأوطار لينظروا ماذا قال ويأخذوا بفتوى الشوكاني أو بما رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. فإذا بهم لما فتحوا موضع المسألة وجدوا الإمام الشوكاني ذكر بعض الأحاديث التي يستدل بها بعض من تكلم في المسألة، ثم قال وهذا حديث مرسل، يقصد الشوكاني إيه؟ أن يضعف هذا الحديث وعليه لا يعمل به. فأحد هؤلاء الطلاب قال أهو حديث صحيح أهو. فالآخر قال له ده حديث مرسل، قال له ما هو مرسل من عند الله، هذا مرسل أكيد مرسل من عند الله. وهنا نفهم لماذا نحن دائما وأبدا حريصون على فهم المصطلحات العلمية. ونحن قلنا في أول لقاء بيننا أنك إذا لم تفهم المصطلحات العلمية فلن تستطيع أن تفهم لغة القوم، فكيف تفهم العلم وكيف تفهم مناهجهم وكيف تفهم أقوالهم في الحديث تصحيحا وتضعيفا وأنت لا تفهم اللغة التي يتحدثون بها. ومن هنا ندرك أهمية دراسة علم مصطلح الحديث، لأن به تستطيع أن تفهم كلام العلماء، ليس كلامهم فقط في الحديث، بل تجد العلماء الذين يتناولون الفقه يتناولون في أثناء بحثهم في المسائل الفقهية بعض الأحاديث، وفي خلال تناولهم لتلك الأحاديث يقولون هذا حديث صحيح، هذا حديث ضعيف، هذا مرسل، هذا معضل، هذا منقطع، هذا مقلوب أو غير ذلك. فحتى الفقهاء يستعملون هذه المصطلحات الحديثية لأنهم إنما يبنون الفقه إما على كتاب الله وإما على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة فيها الصحيح وغير الصحيح، فلا بد من إدراك المصطلحات العلمية المتعلقة بالأحاديث وبعلم الحديث حتى نستطيع أن نفهم كلام العلماء عندما يتناولون حديثا من الأحاديث أو قضية من القضايا التي تتعلق بالأحاديث. واضح هذا الكلام؟ يأتي بعد ذلك عكس ما تقدم، وهو ما يسمى بالحديث المتصل، الحديث المتصل. نحن قلنا إن المرسل غير متصل والمنقطع غير متصل، طب إيه هو المتصل نفسه؟ إيه هو؟ ما معنى كون الحديث متصلا؟ نحن أشرنا إلى ذلك عندما كنا نتكلم عن الحديث الصحيح، لكن هنا سنحاول بقدر الإمكان أن نذكر بما قلنا وأن نضيف إليه ما يزيده بيانا. قال رحمه الله وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى صلى الله عليه وسلم فالمتصل، يعني أن كل راو من رواة الحديث سمع الحديث من شيخ، سمع الحديث من شيخ، حتى اتصل الحديث سماعا من كل راو عن شيخه إلى أن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو الحديث الإيه؟ المتصل، يعني لم يسقط أحد من أثناء الإسناد، لم يسقط أحد من أثناء الإسناد، وإنما كل راو سمع الحديث من شيخه حتى وصل بنا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سماعا عن سماع عن سماع. تذكرون عندما تكلمنا عن هذه المسألة ونحن نتكلم عن الحديث الصحيح قلنا إن الحديث المتصل لا يشترط أن يكون عن طريق السماع، بل لابد أو يكفي أن يتحقق الاتصال بأن يكون الراوي قد تلقى وتحمل الحديث من شيخه، سواء بالسماع أو بغير السماع من طرق التحمل المعتبرة عند علماء الحديث. قلنا الكلام ده ولا قلناهوش؟ وقلنا إن طرق التحمل كثيرة يذكرها العلماء ثمانية أنواع، وهذه الأنواع كل نوع منها ينبثق عنه أنواع. واضح هذا الكلام؟ وقلنا إن أرفع وأقوى وأفضل طرق تحمل الحديث هو السماع. يعني إيه السماع؟ أي سماع لفظ الشيخ. يعني إيه برضك؟ يعني أنك تجلس أمام الشيخ والشيخ يعقد المجلس وهو الذي يروي ويملي، سواء من حفظه أو من كتابه، والطالب يستمع إلى ما يقوله الشيخ. إذن أنت عندما تتحمل الحديث تتحمل من لفظ الشيخ نفسه، فلا تأخذ عن كتاب، فلربما الكتاب يكون الكلام فيه صحيحا ولكن لا تحسن إيه؟ قراءته. لكن إذا سمعت من الشيخ نفسه أمنت من أن تقع في التصحيف أو التحريف. صح الكلام؟ فمن هذه الحيثية كان السماع أرفع المنازل وأعلى مراتب تحمل الحديث. هناك طريق أخرى تسمى بالعرض أو القراءة على الشيخ، زي ما بنجد في التحمل عن الشيوخ للقرآن، فالطالب هو الذي يقرأ بين يدي الشيخ والشيخ يسمع تلك القراءة ويقر هذا التلميذ على ما يقرأ. صح الكلام؟ ثم يعطيه الإجازة في آخر ما يختم القرآن. هذا بنسميه إحنا عرض، ونسميه قراءة على الشيخ، لأنك لم تسمع لفظ الشيخ، إنما الشيخ هو الذي سمع قراءتك. واضح هذا الكلام؟ وهذه أيضا من الطرق التحمل المعتبرة والقوية. بعض أهل العلم يجعلها مثل السماع، وبعضهم يجعلها فوق السماع، وبعضهم يجعلها دون السماع، لكنها في الجملة هي والسماع من أقوى طرق التحمل. ده حتى العلماء الذين ذهبوا إلى أرجحية القراءة كان لماذا ذهبوا إلى هذا؟ قالوا لأن الذي يقرأ على الشيخ والشيخ يستمع إلى قراءته فيقره على تلك القراءة، فالشيخ يطمئن إلى أنه سيقرأ قراءة صحيحة، وأن القراءة التي قرأها بين يديه هي صحيحة بدليل أنه أقره عليها، بخلاف الذي يستمع إلى لفظ الشيخ، فربما استمع للفظ الشيخ لكنه عندما يذهب ويروي فلا يأتي باللفظ الذي جاء به الشيخ، ولا يأتي بالأداء والإتقان الذي سمعه من الشيخ. ولكن عموما السماع والقراءة على الشيخ كلاهما عند جمهور أهل العلم من أعلى مراتب التلقي والتحمل للحديث. هناك الإجازة، هناك الإجازة، هذه طريقة من طرق التحمل، والإجازة لها تسع صور عند العلماء، أرفعها وأقواها وأفضلها ما يسمى عند العلماء بإجازة معين لمعين. يعني إيه إجازة معين لمعين؟ يأتي الشيخ ويقول أجزت فلان ابن فلان، يبقى عينه ولا ما عينهوش، ذكر ولا ما ذكرهوش، بالكتاب الفلاني ويسمي اسم الكتاب، يبقى عين الكتاب ولا ما عينهوش. من أجل هذا كانت هذه الإجازة من أقوى صور الإجازة، بخلاف ما من يأتي ويقول إيه أجزت جميع المسلمين أن يروا عني كتبي، أو يقول أجزت جميع أهل الأرض، أو أجزت من فلانا ومن يولد له ولعقبه. وجدت هذه الصور الإجازات لكنها ضعيفة عند علماء الحديث. أو يقول أجزت محمدا أن يروي عني كتابي السنن. طبعا محمد ده مين؟ محمد في مليون واحد اسمه محمد، فلم يعين. وقد يكون له أكثر من كتاب من السنن، يعني هذا الذي يجيز قد يكون له أكثر كتاب، كله أكثر من كتاب، كل كتاب منها يسمى بكتاب الإيه؟ السنن، فلم يعين اسم الكتاب. هذه صور ضعيفة عند علماء الحديث، لكن الأقوى التي ذكرناها أن يجيز معينا بمعين. فالراوي إذا تحمل الحديث سواء بالسمع أو بالعرض، يعني القراءة على الشيخ أو بالإجازة الصحيحة، فهذا كله يحكم باتصاله، وليس يشترط فقط إيه أن يقول إيه سمعت أو أن يسمع لفظة الشيخ. الإمام مالك رحمه الله تعالى ما كان يسمع، ما كان يملي، وإنما الذي يريد أن يتحمل أو يروي عن الإمام مالك كان الإمام مالك يسمع لقراءته. ولذلك تجد العلماء الذين هم تلاميذ الإمام مالك الذين يرون عن مالك الموطأ أو غيره لا تجدهم يقولون حدثنا ولا سمعت، يعني مالك لم يسمعوا لفظ مالك، وإنما يقولون إيه أخبرنا مالك، لأن الذي تحمل عن طريق القراءة إذا ما روى يقول إيه أخبرنا، أما الذي تلقى عن طريق استماع للفظ الشيخ يقول سمعت أو حدثنا، مفهوم هذا الكلام؟ أو يقول قرأت على مالك، وهذه طبعا أصرح في أنه إيه تحمل عنه عن طريق القراءة. إذا الإسناد المتصل هو الذي ليس فيه أي صورة من صور الإيه الانقطاع والسقط من الإسناد، فإذا وقع سقط في الإسناد فلا يكون هذا الحديث إيه متصلا، فلا يكون الحديث. يبقى المرسل متصل ولا غير متصل؟ ها المرسل متصل ولا غير متصل؟ غير متصل، لأنه من رواية التابعي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والتابعي لم يدرك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبالضرورة لم يسمع منه ولم يأخذ عنه، مش كده ولا إيه؟ طيب المرفوع متصل ولا غير متصل؟ واحد يقول متصل، واحد يقول مش متصل، وواحد مسك العصاية من الوسط، الغير متصل مش كده؟ ومين يقول متصل؟ عليه معارضة. ها؟ لا يوصف باتصال أو بعدمه، مجرد وصف الحديث بكونه مرفوعا لا يتضمن وصلا أو عدم اتصال، لأن قلنا سابقا إن المرفوع هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان بإسناد متصل أو بغير متصل. شفت بلغبطك الشيء إزاي؟ طب المسند متصل ولا غير متصل؟ متصل. في معارضة؟ في قول آخر؟ ما فيش اتفاق. إذن لأن المسند احنا قلنا لابد أن يتحقق فيه وصفان، وصفه أن يكون مرفوعا وأن يكون إيه متصلا، فلا يوصف بأنه مسند أصلا إلا إذا تحقق فيه وصف الاتصال. واضح؟ نكتفي بهذا القدر وننظر في أسئلة السائلين. هناخد سؤالين بس وبعدين نعرج بعد ذلك على الأسئلة التي جاءت على الموقع، لأن طبعا لهم حق علينا، وإذا بقي من الوقت شيء فلكم الخيار إن شاء الله. تفضل. جزاكم الله كل خير. هل المتصل يمكن أن يكون من قول التابعي؟ هل المتصل جميل، كلام جميل جدا، سؤال عظيم. احنا قلنا ما كان من قول النبي التابعي او فعله يسمى ايه؟ ما حد يذكرنا. مقطوع. يسمى مقطوع، مش كده ولا ايه؟ هل يمكن ان اقول في الحديث المقطوع انه متصل؟ يعني اذا وجدنا اسناد يرويه مثلا الامام عبد الرزاق في المصنف او ابن ابي شيبه في المصنف باسناده الى الحسن البصري انه قال كذا او فعل كذا، ونظرنا في السند وجدناه إسناد متصل تحقق فيه الاتصال، كل راوي تحمل الحديث عن شيخه المذكور في الإسناد حتى وصل بنا الإسناد إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى. إذا ده إسناد متصل مش متصل، وهو أيضا مقطوع مش مقطوع. لماذا هو مقطوع؟ لأنه من قول أو فعل الحسن البصري. فهل يصح لك أن تقول إن المقطوع متصل؟ العلماء هنا لهم في تفصيل، قالوا لا يوصف الحديث المقطوع بأنه متصل على سبيل الإطلاق. ما تجيش كده تقول إيه هذا مقطوع متصل، ليه؟ لا يوجد هذا الاستعمال في كلام أهل العلم. ليه؟ لأن كلمة مقطوع تتضمن إيه؟ عدم الاتصال، أو يفهم منها حتى من جهة اللغة أنها تفيد القطع وعدم الإيه؟ الاتصال. فقال وصف الحديث بأنه مقطوع ومتصل هو وصف بين النقيضين، جمع بين النقيضين. ولكن العلماء إذا أرادوا أن يعبروا عن أن الكلام المقطوع أي المضاف إلى التابعي جاء بإسناد متصل يقيدون ذلك، فيقولون هذا متصل إلى الحسن البصري، ما يقولوش متصل ويسكت. يعني لو قال متصل وسكت قد يتوهم متوهم أنه متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقيدون ذلك فيقول هو متصل إلى الحسن البصري، متصل إلى قتادة ابن دعامة السدوسي، متصل إلى سعيد ابن المسيب، متصل إلى سعيد ابن جبير، وهكذا. إذن يصح أن تصف المقطوع بأنه متصل لكن مع التقييد لا مع الإطلاق، فلا تقول متصل وتسكت، ولما تقول متصل إلى فلان. وهذا ليس من خصوصيات التابعي، بل لو قلت هذا الحديث متصل إلى مالك كلام سليم، مالك ليس من الصحابة ولا من التابعين، إنما هو من تابعي التابعين. متصل إلى البخاري، متصل إلى أحمد بن حنبل، جائز هذا ما دمت أنت قيدت هذا الوصف بأنه متصل إلى فلان تحديدا، ولم تطلق وصف الاتصال. سؤال آخر تفضل. فضيلة الشيخ جزاكم الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتكم، هل المرفوع لابد أن يكون صحيحا؟ هل المرفوع لابد أن يكون صحيحا؟ ما شاء الله، سؤال جميل جدا جدا. احنا قلنا المرفوع قد يكون متصلا وقد لا يكون متصلا، مش كده ولا ايه؟ بدليل ان احنا قلنا ان المرسل هو ما رفعه التابعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا المرسل مرفوع ولا مش مرفوع؟ لكن هل هو متصل؟ لا. وقلنا ان عدم الاتصال يوجب عدم الايه؟ الصحة، صح ولا لا؟ اذا نفهم من هذا ان وصف الحديث بكونه مرفوعا الى رسول الله عليه السلام لا يستلزم ان يكون صحيحا، قد يكون ضعيفا اما لعدم اتصاله كما في الصور التي ذكرناها، واما لسبب اخر كان يكون في الاسناد راوي ضعيف. وجود راوي ضعيف في اثناء الاسناد المرفوع الى رسول الله عليه الصلاه والسلام هل هو اسناد صحيح ام يجعلنا نضعف الحديث لوجود راوي لا يحتج به في الاسناد؟ فالحديث حينئذ يكون ايه؟ ضعيفا، صح ولا لا؟ ليس صحيحا. لكنه مرفوع ام لا؟ لماذا هو مرفوع؟ لانه اضيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ندرك اهميه معرفه المصطلحات المجرده. يعني ايه المجرده؟ يعني انا اعرف المرفوع هو ما اضيف الى النبي بصرف النظر بقى صحيح ولا ضعيف، دي مساله تانية. معايا؟ خلي بالك المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قضية كونه صحيحا أو غير صحيح بحث آخر. فلو كان صحيحا فهو مرفوع أيضا، ولو كان ضعيفا فهو أيضا مرفوع، فوصفه بالصحة أو الضعف لا تعلق له بكونه مرفوعا أو غير إيه؟ مرفوع. ولهذا قلنا في بداية الدرس قلنا ماذا؟ قلنا إن الأنواع السابقة متعلق اللي هي الصحيح والحسن والضعيف متعلقة بقبول الحديث ورده، أما تلك الأنواع التي تناولناها اليوم لا تعلق لها بقبول الحديث أو رده. يعني أعني تلك الأنواع الثلاثة تحديدا، وهي المرفوع والموقوف والمقطوع، إنما هي أنواع متعلقة بمن أضيف إليه الخبر، سواء كان الذي أضيف إليه خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أو الصحابة أو التابعي. فهذا مرفوع وهذا منقوف وهذا مقطوع. قضية كونه من المقبول أو المردود بحث آخر. فالمرفوع فيه الصحيح وفيه غير الصحيح، والموقوف فيه الصحيح وفيه غير الصحيح، والمقطوع فيه الصحيح وفيه غير الصحيح. واضح هذا الكلام؟ تعالوا بنا نشوف الأسئلة الواردة من إخواننا. السؤال الأول يقول: هل المتن هو الحديث نفسه؟ هل المتن هو الحديث نفسه؟ والسند هو قول الراوي حدثنا فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هل هو هذا هو السند؟ قلنا نعم. السند هو ما يتمثل أمامنا في قول الراوي عن فلان عن فلان عن فلان، هذا هو السند في صورته الظاهرة. أما في تعريفه العلمي ما قلناه سابقا هو الإخبار عن طريق المتن أو حكاية طريق المتن، وهذا ما يتمثل أمامنا في قول الراوي حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل المتن هو الحديث نفسه؟ المتن هو الكلام نفسه، سواء كان من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من فعله. فإن قول النبي إنما الأعمال بالنيات، هذا هو المتن، هذا هو المتن. وقول أبي بكر الصديق الكلم مجانب للإيمان، هذا هو المتن. وقول الحسن البصري إذا رأيت الرجل اعتاد المساجد فأشهد له بالإيمان، هذا هو المتن. فإذا المتن قد يكون مضافا إلى رسول الله، وقد يكون مضافا إلى الصحابة، وقد يكون مضافا إلى التابعين، وكل ذلك يسمى إيه؟ متنا. سؤال آخر: كيف يعرف كون الراوي ضابطا؟ كيف يعرف كون الراوي ضابطا؟ كلام جميل جدا، هذا سؤال محترم جدا، ويدل على أن السائل عنده إدراك وعنده اطلاع ومعرفة. كيف يعرف كون الراوي ضابطا؟ نحن نجد في كتب الرجال فلان ثقة فلان ضعيف، فلان عدل فلان ضابط، فلان ليس بشيء، فلان كذاب، فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، إلى غير ذلك من الاصطلاحات العلمية التي يعبر بها العلماء عن كون الراوي عدلا ضابطا أو ليس عدلا أو ليس ضابطا. نحن نعلم يقينيا أن هذه الأحكام التي أطلقها العلماء إنما أطلقوها تعبيرا عن معاني هي مستقرة عندهم. فمن أين عرف العلماء أن هذا ثقة وأن هذا غير ثقة، وأن هذا ضابط وأن هذا ليس بضابط؟ العلماء لهم طرق كثيرة لإدراك ذلك، لكننا سنركز على طريقة مهمة جدا، وهي التي تسمى عند العلماء بالإيه؟ بالتتبع أو بالسبر، اللي احنا بنسميها النهاردة بالاستقراء أو بالتفتيش أو بالتنقيب أو بالدراسة أو بالبحث. كل هذه ألفاظ تصب في معنى واحد، بمعنى أن العلماء يعرفون أن الضابط هو الذي يتقن حفظ الأحاديث، الضابط هو الذي يتقن حفظ الأحاديث، وعلى قدر خطائك في الأحاديث على قدر ما يعرفون قلة ضبطك وخف ضبطك أو عدم ضبطك، صح ولا لا؟ فالعلماء يأتون إلى أحاديث الرواة راويا راويا وحديثا حديثا، ويجرون على كل أحاديث الرواة دراسات مستفيضة. من خلال هذه الدراسات يعرفون أن الراوي متى أصاب ومتى أخطأ، وعلى قدر ما صوابه وقدر خطأ يعرفون منزلته في حفظ الأحاديث وضبطها. فإذا كان لا يكاد يخطئ فهو من كبار الثقات الحفاظ، وإذا كان على كثرة ما روى يخطئ القليل النادر فهذا لا يضره، لأنه في جنب ما رواه لا يقدح فيه. أما إذا كثرت الأخطاء في أحاديثه فهذا يدل على إيه؟ على أنه سيء الحفظ وليس بضابط. جاء إسماعيل ابن عليا إلى الإمام يحيى ابن معين يسأله وقال له يا أبا زكريا، أبو زكريا هو يحيى بن معين، كيف حال حبيبي؟ شوف السؤال، رايح يسأل الإمام المتخصص عن أحاديث نفسه، وهذا احترام تخصص، مع أن هذه الحديث هو الذي يرويها، ومع ذلك هو ليس إلا مجرد راوي، لكن ليس عنده معرفة كيف يعرف صواب الأحاديث من خطأها. فذهب إلى أهل الاختصاص، ذهب إلى الإمام يحيى بن معين رحمه الله وقال له يا أبا زكريا كيف حال حديثي؟ قال أنت مستقيم الحديث، يعني ضابط. فتعجب إسماعيل بن علي وقال له يا أبا زكريا كيف عرفتم ذلك؟ فماذا قال؟ قال عارضنا بها أحاديث الناس فوجدناها مستقيمة، يعني نظرنا في أحاديثك ونظرنا فيما يرويه الثقات الحفاظ الكبار فوجدناك دائما وأبدا توافق الثقات الذين فرغ من ثقتهم وإتقانهم وحفظهم ومنزلتهم في العلم، فعرفنا أنك إيه؟ ثق. زي النهاردة أنت ممكن تعمل هذه التجربة، أنت النهاردة عايز تعرف الكتاب دوت، الكتاب دوت قيم ولا غير قيم، كتاب دوت معلوماته صحيحة أو غير صحيحة حتى ولو إيه من حيث الإجمال، فعلى قدر ما تجد هذا الكتاب أو المعلومات اللي فيه موافقة لما يقرره أهل العلم تعرف قيمة هذا الإيه؟ الكتاب، والعكس بالعكس كذلك. إحنا النهاردة أمام قنوات فضائية كثيرة، ها؟ لما تلاقي قناة كل المعلومات اللي بتذاعها معلومات كاذبة، بتاخد تصور على طول إن دي إيه؟ قناة غير موثوقة، قناة كاذبة، قناة ليس لها مصداقية. قناة أخرى عندما تسمع أخبارها تقعد شهر شهرين تتتبع الأخبار التي تنقلها تجد أن 90% أو أكثر من أخبارها أخبار لها مصداقية وموافقة للإيه؟ للواقع، فأنت تعطي حكما بأن هذه قناة لها مصداقية وقناة صادقة. إذن هو ده اللي بيسميه هنا إيه؟ التتبع والدراسة والاستقراء. معايا؟ ما ينفعش إن أنا أقول إيه لعل المرة دي صادق، ما ينفعش، أدم هو من عادته الكذب فهو كذب، فهو كذاب لا ليس له مصداقية. ده اللي احنا بنفهمه من علم الحديث، علماء الحديث يفعلون مع الرواة كما نفعل نحن مع القنوات الفضائية أو غيرها. نكتفي بهذا القدر لأن الوقت قد أزف، وإن شاء الله تعالى نكمل في اللقاء القادم، ونسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله في ميزان حسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تخرج من الدنيا الورى والحسن من عدد الأدب.